تقول نجد في المجمعات التجارية كثير من العري والفساد، لا نملك ذلك الوقت كي نتحدث مع أخواتنا التائهات، فهل ما نراه من منكر نحاسب عنه؟ وجهنا لكلمات لها الوقع الأكبر على القلب لنحدث بها. أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس كما قال كثير من أهل العلم من أركان هذا الدين. نحن مجتمع يريد أن يحافظ على الفضيلة، ومجتمع يحارب الرذيلة، ولن يكون هذا إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. والخطاب عام للرجل والمرأة، من رأى منكم منكرا فليغيره. فالمرأة تحتسب على المرأة، والرجل يحتسب على الرجل وعلى المرأة. المرأة تحتسب على المرأة، والرجل يحتسب على المرأة وعلى الرجل. فصحيح بارك الله فيك لا ترين المنكر وتسكتين، لا تذهبين إلى السوق وأنت لا تحملين معك شريط وكتيب، ضعيه في يدها، عل الله يغير في واقعها بهدية أو بكلمة بسيطة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.